امين هللويا كريال ايسون كريال ايسون كريال ايسون اغني بوك امشوز وافرسوس واغاسوس بهللويا جبت مشوف شايني بول ام بنو تنتيني نوتي هللويا جاب بناي شوف شايني ودي بول ام بشوي تنتيني شوي سهللويا جاب بناي شوف شايني بيا ديري ان هنشتي ان شبيري اما بطفللويا جاب بناي شوف شايني بيتك صاميو ان في اوين ان اوقاتي هللويا جاب بناي شوف شايني تفتبروا ام بقاه جن مؤلّلو يا جيب ابن يشوف شائني تيتم سميو ام ان نشتر رفر ويني ام باق فالليلو يا جيب ابن يشوف شائني افريقي ورشيشي انت بيه مؤلّلو يا جيب ابن يشوف شائني بيون ام نسيو بكسو سيات بيبرها طفشاري إناك من ابن شميسي الليلو يا جيب ابن يشوف شائني وأكين ابن إسرائيل إموت انتو ميتي الليلو يا جيب ابن يشوف شائني خن أجيلي جس أماهي نم أشوفش إبت شوسي الليلو يا جيب ابن يشوف شائني إتفكر إمي بيوم شاري من أنفر قليلو يا أموها بإين بإسرائيل إمير خنت بميتي الليلو يا جيب ابن يشوف شايني وأكبر بير فراعون بتفضل تحس إيه يوم شاري الليلو يا جيب ابن يشوف شايني بيطب إيني إم بمبعوس إيه والإين هريه إبشابي الليلو يا جيب ابن يشوف شايني بيطب إيني أمو بيت اوف شاري هنشت نقوله الليلو يا جيب ابن يشوف شايني وحطو تيب هنقروه بقوي الكبير الليلو يا جيب ابن يشوف شايني سيون بقرون تاني امر ريقوس الليلو يا جيب ابن يشوف شايني نبقوك بقرو انت اسبا صالة أختي إم بوقاهي إبت لرومي الليلو يا جيب ابن يشوف شايني إبت لرومي إم بتفوت بإسرائيل الليلو يا جيب ابن يشوف شايني إبت ريخن بن سيفي أبقر بن مبقن جيب شايس الليلو يا جيب ابن يشوف شايني وأقصدتين إبت خدني تجيج انتيني قاجي الليلو يا جيب ابن يشوف شايني بيد اخرين صارك سن بنت انخى الليلو يا جيب ابن يشوف شايني واني بول ابن نو تنتقل بيها الليلو يا جيب ابن يشوف شايني واني بول ابن شوي سنتيني شوي جو اخرستوس او اغاصوس بي الليلو يا جيب ابن يشوف شايني